العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. نواصل بعون الله تعالى وحسن توفيقه درسنا في الفقه، وقد عرض علينا ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله جملة من الأحداث التي تعد من الوقت الوضوء. وكما ذكرنا في حلقة ماضية أن الإمام ابن جزي الغرناطي رحمه الله في كتابه النافع القضية الفقهية قال: نواقض الوضوء في المذهب ثلاث، أي تنقسم إلى ثلاثة أنواع. قال: هي أحداث وأسباب وردة. أعاذنا الله من الارتداد. أحداث وأسباب وردة، وبينا معنى الأحداث جمع حدث، وهو كما قال الشيخ الدردير رحمه الله: الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة. وبينا معاني ومدلولات هذه الكلمات. أما الأسباب فهي التي تكون سبباً في الحدث، يترتب عنها الحدث. وبعد أن عرض النبي زيد رحمه الله جملة من هذه الأحداث كنحو البول أكرمكم الله، والغائط والريح والمذي والودي، بعد ذلك تناول ناقضاً من نواقض الوضوء وهو المني أكرمكم الله، فقال رحمه الله: وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع. وهذا للتفريق بينه وبين ماذا؟ وبين المذي. فالمذي كذلك يخرج عند اللذة، ولكن ليست اللذة الكبرى، وإنما هي مقدمات الشهوة. فالإنسان أحياناً يشتهي بفكره وعقله، أو تثار شهوته بطريقة أو بأخرى، فيخرج تخرج منه مادة أولية وهي المذي، ولكن كلامه ماء رقيق خفيف لا يترتب عليه غسل، أي الجنابة الطهارة الكبرى، ولكن ينقض الوضوء فحسب. أما المني فهو خلاف ذلك، وهي مادة غزيرة وتكون كميتها أكثر. وهذا فيها إشارة نقولها لكافة الإخوة، خاصة الإخوة الذين يؤمون المساجد أحياناً ويواظبون على صلاة الصبح. فأحياناً يفاجئ الإنسان بعد أن يصلي الصبح وعند بيته يكتشف أنه على جنابة، وهذه تقع لكثير من الإخوة. فأنصحكم نصيحة لله أن الإنسان يتفقد نفسه كل صباح، فلا بأس أنه عند الصباح تتفقد نفسك وتنظر ملابسك الداخلية أكرمكم الله، ربما تكون على جنابة وأنت لا تدري. وقد وقعت الكثير من الإخوة هذا الأمر، فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه. فإذا وجد بللاً، كمية من البلل ومساحتها كبيرة، فليعلم أن ذلك جنابة ولا كلام، فيجب عليه الغسل. وكما تعلمون أن الجنوب لا يدخل بيت الله عز وجل، فعليه أن يغتسل أو يتيمم ويصلي في بيته. قال: وأما المني فهو شرح وبين لنا مدلول هذه الكلمة، فسرها فلا تحتاج إلى مزيد. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلع، يعني العجين. هذه كلها التدقيق. يقول قائل: ما دخل الفقهاء والعلماء في هذا الأمر؟ هل هم أطباء يعني في هذه المسائل؟ هذه مسألة طبية، معلومات علمية، ولكن بما أن تعلقت بها عبادة، وبما أن تترتب عليها طهارة خاصة وهي الغسل، فيجب أن نفرق بين المذي والمني، لأنه تترتب عليه أحكام شرعية. فبما أنها تتعلق بالعبادات وتتعلق بطاعة رب الأرض والسماوات، فلابد من العلم، ولابد من التفريق، ولابد من التفصيل في هذه المسائل. هذه مسائل دينية شرعية لها قداستها ولها منزلتها الكبرى في ديننا، حتى تعلم عظمة هذا الدين. قال: رائحته كرائحة الطلع، أي العجين. وفرق بين هذا وذاك. قال: وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر، يعني كذلك الغسل، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. تحدث هنا عن الطهارة الكبرى، وكما ذكر ابن جزي رحمه الله في كتابه القانون الفقهي قال: الطهارة على ضربين أو على نوعين. قال: طهارة معنوية وطهارة حسية. قال: أما المعنوية فهي طهارة الجوارح والقلب من نجس الذنوب، وأما الحسية فهي الطهارة الفقهية التي تراد للصلاة، وهي على نوعين: طهارة حدث وطهارة خبث. قال: أما طهارة الحدث فهي ثلاث: كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. فنحن لا نتحدث عن الطهارة الكبرى وهي الغسل التي تكون لرفع الجنابة كنحو الجنابة وكذلك الحيض والنفاس. إذن فتحدث عن الطهارة الكبرى هنا، قال فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. الشيخ أحمد بن الصديق الهمالي رحمه الله في كتابه الماتع مسالك الدلالة على مسائل الرسالة في تعليقه على هذه الكلمة عندما فرق الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله بين ماء الرجل وبين ماء المرأة، قال معلقا: وهذا لحديث أنس قال، أي أراد أن يؤصل لتعلم أن كلام ابن أبي زيد القيرواني هو عجينة فقهية، عجينة علمية، لكن مادتها خامتها أصلها هي نصوص قرآنية أو نصوص نبوية، فأصلها وحي. فالفقه ما هو يعني مجرد رأي واجتهادات، لا، هو قائم على أساس النصوص الشرعية، فهو مستنبط منها النصوص الشرعية. قال الشيخ أحمد بن صديق رحمه الله أصل هذه المسألة، قال لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أشبهه الولد. راه أحمد النسائي بن ماجه، وأصله عند مسلم من حديث ثوبان. هذا تقسيم كلام ابن زيد في التفريق بين ماء الرجل وماء المرأة. ثم بعد ذلك قال: وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء. الآن تحدث عن مسألة أخرى ابن زيد وهو قضية الاستحاضة، وكذلك ما يشبهها من الأحكام كنحو السلس إلى غير ذلك. قال ابن زيد رحمه الله: الاستحاضة، وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء. هذا يجب منه الوضوء متى؟ إذا كان نادرا، إذا كان نادرا. هذا يجرنا للحديث عن قضية السلس. أحيانا المسألة يجب منها الوضوء، أحيانا يستحب منها الوضوء. السلس على نوعين وعلى ضربين. إن شئت أن نكتب، لأن هذا مربوط ببعض، الاستحاضة هي نوع من أنواع السلس. السلس، وبدأ يتحدث عندما تحدث عن الاستحاضة، هذا من الأحداث. لكن عندما تحدث عن السلس، هذا ما شنو نوع متاعه هذا؟ السلس ليس من الأحداث، إنما هو من الأسباب. نعم، هو من الأسباب التي يترتب عنها نقض الوضوء. به قال رحمه الله هنا: وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. قال ابن زيد: ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. مرة قال يجب ومرة قال يستحب، فيها تفصيل. قلنا نفسر كلمة السلس. السلس هو استرسال الشيء. السلس بفتح اللام، لا تكتب السلس. السلس هو صاحب السلس. الإنسان المصاب بهذا الداء، بهذا المرض، يسمى سلس. وأما الحالة هي في حد ذاتها تسمى السلس بفتح اللام. قال السلس هو استرسال الشيء واستمراره، هو استرسال الشيء واستمراره وعدم استمساكه، وعدم استمساكه، أي لا يقدر على ضبطه الإنسان، وعدم استمساكه. وصاحبه يسمى، يعني صاحب العلة، صاحب المرض، وصاحبه يسمى سلس بكسر اللام. وصاحبه يسمى سلس، يقال رجل سلس، يعني عنده السلس، عنده استرسال. قال في الكلمة الأولى، الجملة الأولى، ابن أبي زيد رحمه الله قال: وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء. متى يجب منه الوضوء؟ يجب الوضوء من الاستحاضة أو من السلس إذا كان دم الاستحاضة دم علة وفساد، وإذا كان نادرا، يعني نادرا ما يقع. الإنسان مرة في الفال تهبط له شوية ماء أو يخرج منه ريح، أو المرأة مرة في الفال يخرج لها دم، هذا الاستحاضة متاعها نادرة والسلس يكون نادر. إذا كان نادرا فينقض الوضوء، إذا كان السلس، نكتب الجملة هذه، إذا كان السلس نادرا، إذا كان السلس نادرا سواء من بول، سواء من بول أكرمكم الله، أو ودي، أو مذي، أو ريح، أو استحاضة، يعني دم، لزم منه الوضوء. إذا كان مرة في الفعل نادر وين يجي، مرة في الأسبوع، مرة في 3 أيام، لزم منه الوضوء وكان ناقضا، لزم منه الوضوء وكان ناقضا. لماذا؟ وذلك لخفة المشقة، وذلك لخفة المشقة في الوضوء منه، يعني الأمر خفيف، وذلك لخفة المشقة في الوضوء منه. رب سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج، قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وذلك لكون انقطاعه، وذلك لكون انقطاعه أكثر من مجيئه، وذلك لكون انقطاعه أكثر من مجيئه، يعني الغالب أن ينقطع ويأتي مرات. أما إذا كان إتيانه، أكثر من انقطاعه، أما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه فلا ينقض الوضوء، لكن يستحب منه، لا ينقض الوضوء ولكن يستحب منه. نحن لا نجد نصا شرعيا يتحدث عن حكم السلس، سلس الريح والبول أكرمكم الله، لكن كيف إذن أعطى الفقهاء والعلماء أحكاما شرعية للسلس؟ وذلك استنبطوا هذا الحكم عن طريق القياس، وجدوا نصا في الاستحاضة فسحبوا هذا النص لاشتراكه في العلة على سلس البول والريح إلى غير ذلك أكرمكم الله. واضح؟ فنحن سنأتي بالحديث وهو نص في قضية الاستحاضة ولا علاقة له بسلس البول والريح، ولكن العلماء سحبوا هذا الحكم وأخذوه إلى المسائل الأخرى لاشتراكه في العلة. ففي الصحيحين والموطأ هذا الدليل وهذا النص، ففي الصحيحين أي البخاري ومسلم والموطأ عن عائشة رضي الله عنها قالت عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت حبيش، فاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش عفوا فاطمة بنت أبي حبيش فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إني امرأة أصطحاض، إني امرأة بضم الهمزة أصطحاض، إني امرأة أصطحاض فلا أطهر، يعني يغلب عليها سيلان الدم، حالة مرضية تقع كثير من النساء، إني امرأة أصطحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، أفأدع الصلاة، يعني بطل ما عادش نصلي، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. سبحان سبحان ربي العظيم. من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي هذه المسائل؟ وهذه الآن لم تعرف إلا في القرون الأخيرة في علم الطب وعلم الولادة والأجنة، وأن هذا نزيف يقع للمرأة وهذه علة ومرض. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة يعني الحيضة المعتادة المعروفة لديك. وهذه يبين أنه ثم فرق بين الحيضة المعتادة اللي تدوم 6 أيام 7 أيام 8 أيام ينزل فيها الدم يعني داكن وفيه يعني لون خاص سواد يغلب عليه ويتدفق بكمية كبيرة، هذه الأيام المعتادة. فإذا انقضت أيام المعتادة الحيضة وانقطع هذا السيلان، فالمرأة تغتسل وتعود إلى عبادتها لصلاتها وصومها ويبشرها زوجها. ثم إذا جاء دم من جديد فهذا دم استحاضة، دم فساد، دم علة، هذا نزيف، حالة غير عادية للتفريق بين الحيضة والاستحاضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها القاعدة وبين لها حتى تكون منهجا لسائر النساء في هذا الأمر، في هذا الطهر، في أحكام الدماء. قال فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فإذا ذهب قدرها يعني الأيام المعتادة تقدرينها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم، فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية أبي داود زيادة وإن كان فيها ضعف، ووصفها بعض المحدثين بالشذوذ ولكن اعتمدها جمهور أهل العلم في هذا الأمر. قال وفي أبي داود زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود اغتسلي، وفي أبي داود زيادة اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة، اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي. قال ابن عبد البر، تعرفون ابن عبد البر؟ هذا لقبه الشيخ محمد المكي بن عزوز بقرة عين المذهب المالكي رحمه الله. عندما يقال قرة العين يعني هو أشرف وأعظم شيخ وإمام اللي قرت عين المذهب به، يعني الخدمات اللي قدمها للمذهب المالكي ما قدمها حتى حد مثل ابن عبد البر. هذا أبو عمر يوسف بن عبد البر المتوفى في القرن 5 هجري، معروف رحمه الله 400 ونيف هجرية ونيف 40، كتب كتابين جليلين خدم بهما موطأ الإمام مالك وخدم بهما الإسلام. الكتاب الأول هو التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، كتاب في نيف 20 مجلد، وطبع أول ما حقق بالمغرب في وزارة الأوقاف، ثم بعد ذلك طبع طبعات أخرى. والآن يعمل الشيخ بشار معروف عواد الإمام المحدث المؤرخ العراقي وهو يقيم في الأردن الآن، وقد أخرج لنا العديد من الكتب القيمة منها تاريخ الإسلام الإمام الذهبي، وحقق كذلك سنن الترمذي الجامع، وحقق سنن ابن ماجه، وعلق على كتاب التقريب تقريب التهذيب لابن حجر، وعنده دراية بعلم المصطلح وعلم التخريج وعلم الرجال، ما شاء الله تبارك الله. يتعاونه الشيخ شعيب الأرنوط في كثير من المشاريع بارك الله فيهما. فهو بصدد تحقيق أو إعادة تحقيق كتاب التمهيد، لأنه وقعت في الطبعة الأولى العديد من الهنات، وفيه سقط وفيه نقائص وفيه إخلالات بالتخريج والتعليق والتحقيق. فنسأل الله أن ييسر إخراج كتاب التمهيد في طبعة محققة على نسخ مخطوطة معتمدة في على يدي هذا الرجل المحقق بارك الله فيه. في كتاب التمهيد الكتاب الأول أتى فيه ابن عبد البر رحمه الله، وبقي أكثر من 20 سنة وهو يؤلف هذا الكتاب، أتى فيه على شرح الأحاديث المسندة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تحدث عن إسنادها وشرحها شرحا ماتعا، حتى أنه ابن حزم الأندلسي على شدته لما نظر في التمهيد انبهر به، مع أنه ثم عداوة بين الظاهرية وبين المالكية في عرب الأندلس، ولكن قال كلمة حق، قال لم أرى في شرح الحديث وفقهه مثله، فكيف بخير منه؟ قبل ما شفت شكون عمل كيف وانا فضل عنه يعمل خير منه. هذا ابن حزم الأندلسي ما أدراك، كان يعاصر ابن عبد البر رحمه الله. فهذا التمهيد شرح فيه ابن عبد البر أحاديث الموصولة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسندة، ثم ترك المراسيل والمقطوعات وأقوال الأئمة من التابعين وكلام من الملك، تركه لكتاب آخر سماه الاستذكار في شرح أقوال علماء الأمصار، الاستذكار كذلك في مجلدات ما شاء الله. فخدم التمهيد بكتابين جليلين هما التمهيد والاستذكار، وهذا هذان الكتابان ما شاء الله يعني هم فيه ما فيه من العلم، حتى ان المذاهب الاخرى تعود الى هذين الكتابين وينتفعون بكلام ابن عبد البر. ابن عبد البر رجل حافظ علامه، وهو حافظ في الحديث وهو فقيه، وما شاء الله تبارك الله من كتبه المشهوره تعرفونها جامع بين العلم وفضله، مطبوع الان في مجلدين، حققه ابو الاشبال زهير هذا الشيخ بارك الله فيه، فعنده كتب عظيمة. هذا ابن عبد البر قرة عين المذهب المالكي، ما ثماش واحد قدم خدمة للمذهب المالكي كما ابن عبد البر رحمه الله، وهو من طبقة العلماء المجتهدين اللي طاف عن التعصب النقيض، فهو لا يتعصب لقول الرجال، هو مع الدليل حيثما مال يميل، والحمد لله فكثر الله من أمثاله ونفعنا الله بعلمه. الكل ابن عبد البر رحمه الله بما أن الحديث لا يخرج الإمامين في الموطأ يعلق سطرين خفيفين، قال ابن عبد البر ليس في حديث مالك هذا، أي في رواية الموطأ، قال ليس في حديث مالك هذا ذكر الوضوء لكل صلاة، ليس في حديث مالك هذا ذكر الوضوء لكل صلاة، يعني زيادة بدون هذه مش موجودة حتى عند مالك، لا هي في الصحيحين ولا هي في الموطأ. ليس في حديث مالك هذا ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة، ليس في حديث مالك هذا ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة، وذكر في حديث غيره، وذكر في حديث غيره عند أبي داود وغيره، وذكر في حديث غيره، فلذا كان مالك اطلع الإمام مالك على الرواية هذه ولكن لم يوردها في الموطأ وعمل بها استحسنها، فلذا كان مالك يستحبه لها، فلذا كان مالك يستحبه لها، أي يستحب الوضوء للمستحاضة، يستحبه لها ولا يوجبه، ولا يوجبه كما لا يوجبه على صاحب السلس، انتهى، ولا يوجبه كما لا يوجبه على صاحب السلس، كما لا يوجبه على صاحب السلس. لماذا؟ لأن الحديث له صحيح عنده، هو استحسنه وأعجبه، وهذا ما يسمى في الفقه مراعاة الخلاف. أحيانا الإمام مالك أو أعلم من أعلام المذهب المالكي إمام الأئمة المالكية يأخذ بدليل غيره لقوته عنده، يرى بأنه عنده قوة وعنده منزلة فيخالف مشهور المذهب ويأخذ برأي غيره لقوة دليله وحجته، هذه يسموه مراعاة الخلاف. إذا فيستحب الوضوء لصاحب السلس سواء كان بول أو مذي أو استحاضة أو غير ذلك. قبل ما نخرج من الاستحاضة نحب نذكر الأخوات، يعني لطيفة من اللطائف لا أدري ذكرتها فيما مضى أم لا، ذكر الإمام البغوي رحمه الله في كتابه المادع شرح السنة، سمعتم بهذا الكتاب شرح السنة الإمام البغوي، الإمام البغوي معروف من كبار الحفاظ والعلماء المحدثين الربانيين، وعنده كتاب في التفسير معالم التنزيل معروف، هذا شرح السنة مطبوع في مؤسسة الرسالة، ذكر في قسم الطهارة، ذكر في باب الاستحاضة، ساق نكتة لطيفة، قال كان الصالحات من السلف، النساء الصالحات من السلف، كانت المرأة إذا أدركها الحيض لم تترك الذكر والتسبيح والابتهال لله عز وجل، فكلما حان وقت الصلاة توضأت وضوءها المعتاد ثم أتت موضعها فسبحت وذكرت وقرأت من كتاب الله على قدر صلاتها ثم قامت في حال سبيلها. شوف الصالحات سبحان الله حتى لا يموت القلب. نحن عندنا بعض النساء تلوج وقتاش تجيها العطلة باش ترتاح، ها اعطيني ليل باش نتسبب قلب مثلا الكرسي نتاعنا. لا لا لا، لازم نحرص على ذكر الله عز وجل. الذكر الحمد لله تذكر ربي حتى على غير طهارة، كما ثبت في صحيح مسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، وكان يذكر الله في كل أحيانه، بمعنى على كل أحواله حتى على غير طهارة يذكر الله عز وجل، فهذا لا بأس به. وكان يستحب الطهارة وكان يحرص على أن يتطهر حتى في رد السلام، لكن لا بأس الإنسان يذكر الله. تصور المرأة تقعد 8 أيام لا تصلي لا تصوم لا كذا، ما هو يبارك عليها بنت لبيس، ما هو الشيطان يستحوذ عليها والعياذ بالله. فعليها أن تغذي قلبها، علينا أن نعتني بباطننا وبقلوبنا. رب سبحانه وتعالى قال والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرات، فعلى المسلم أن المسلم أن تكون من الذاكرات. ورب سبحانه وتعالى مش عبادة طالبنا بأن نكثر منها إلا الذكر. قال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فعلى المسلم أن لا تغفل عن ذكر الله عز وجل، هذه عبادة خفيفة والحمد لله. فلا بأس جاء وقت الظهر الحمد لله نتوضأ ونمشي نقعد على سجادتي ونبدأ نسبح نقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل ونقول بقية الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأعيدها 10 مرات أو 100 مرة ما شاء الله، وكلها عندها أصول وعندها أدلتها في السنة والحمد لله. فالإنسان لما يذكر رب العالمين يكون قلبه موصول بالله. وكما ثبت في الصحيح أن رب العالمين سبحانه وتعالى قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالحمد لله الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الإنسان لم يكون قلبه موصول بالله عز وجل حتى تجيه فتنة حتى تجيه مصيبة حتى تجيه ابتلاء تجيه إن شاء الله جلدية ما تأثرش فيه، لأن شيء لأنه ما موصول القلب بالله مليان بذكر الله عز وجل. أما تكون قلب فارغ والعياذ بالله فأقل شيء يعني أثر فيه، مثله كمثل فاقد المناعة قولوا لك سيرو بوزيتيف كما عنده الصداع والعياذ بالله، أقل مرضى أقل مصيبة يبرك يطيح. بينما الإنسان يكون ما شاء الله قلبه مليان بالذكر فالمناعة قوية، فعلينا أن نقوي المناعة الإيمانية. أعظم شيء يقوي المناعة هو ذكر رب سبحانه وتعالى، وأعلى درجات الذكر هو القرآن ولا كلام. فالإنسان يتألم لما يشوف طالب علم لا يقرأ كل يوم جزء من القرآن، يعني حزبين أضعف الإيمان، هذا مش يختم كل شهر على الأقل. النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عمرو قال اقرأه في شهر، اقرأه في شهر. كيفاش النسق بتاع شهر؟ كل نهار تقرأ جزء، حزب بعد الصبح وحزب بعد العصر وبعد المغرب، والأمر سهل. قد يشد الحزب قرآن ربع ساعة، نعرف عندك مشاريع ومصانع وتجارة وكذا وكذا، ليس ياش هك تلقى الوقت للمسلسلات والجلسات والحوارات الفارغة، متبقاش وقت لرب الأرض والسماوات. الحرف بعشر حسنات ما شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في الترمذي بسند صحيح قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف، سبحان الله ميزاب حسنات. وتبقى واحد شيء جريد يفلاها من الأول للأخ وما يفتح كتاب الله عز وجل ويقول لك رو إيماني ضعيف والله وراني تعبت وما عادش نخشع بصلاتي وعندي مشاكل شيء عندك مشاكل؟ أنت فتحت الباب على مصراعيه للشيطان وغفلت عن الرحمن وتقول عندي مشاكل. فعلى الإنسان أن يحصل نفسه يكون قلبه موصول بالله عز وجل فيكثر من ذكر الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وخاصة الأخوات. ونحن عندنا تجارب العديد من مجالس الرقية اللي تعمل أحيانا نلقاو معظم الإصابات نتاع النسوة تكون في مرحلة الحيض، الأيام تكون فيها حاط وصاب وعياذ بالله وجهة المس وجهة التلبس وجهة الإصابات. لماذا؟ خاطر غفلة على رب العالمين. فنحبوها تقوم وتذكر رب سبحانه وتعالى والحمد لله أدعية الصباح والمساء، وشنو الضرر اللي فيها وشنو التعب اللي فيها؟ ما فيها شيء. ف فيوميا زدت تتعمل له الحمد لله، ويسبح الانسان يذكر الرب ويسمع القران ويقرا القران. وجوز اهل العلم وخاصه المالكيه والحمد لله رخصوا للنساء في انها خاصه تكون عالمه او متعلمه في انها تقرا من المصحف وتقري، ولا حرج في ذلك لانه مطلوب عليها امر. فالحمد لله يعني الفتاوى موجوده لاهل العلم، فلا حرج في انها تقرا القران، حتى اذا كانت حرج من اللمس فلا باس تفتح الحاسوب امامها، تفتح الشاشه نتاع الهاتف، يجي ابنها ولا زوجها يفتح لها المصحف على المحمل وتقرا بعينيها، ما شاء الله تشبع، تقرا حزب اثنين يوميا ما شاء الله تبارك الله. فلا تغفل عن ذكر الله رحمكم الله. نعود، قال ابن ابي زيد رحمه الله: واما دم الاستحاضه فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسالس البول ان يتوضا لكل صلاه. بينا الفرق وقتاش قال مستحب ويجب. قلنا يستحب للي عنده سلس متواصل يعني تعبان، واللي يجيه مره في الفم يولي يجب عليه من حاله عاديه مش حاله متعبه لا حرج في الوضوء. قال ويستحب لها ولسلس البول ان يتوضا لكل صلاه. ثم بعد ذلك قال ويجب الوضوء من زوال العقل. الان بدا في الاسباب، يبارك فيكم، وقع منا سهو قبل هذا. الان بدا في الاسباب اللي كنا نحكي عليه كلها احداث، قلنا الدم والمني والوذي والمذي كلها هذيك احداث جمع حدث تنقض الوضوء. لكن الان بدا في الاسباب. ما هي الاسباب؟ هي التي تؤدي الى الحدث، ينتج عنها الحدث. كما شنو؟ كما الجنون، وكما السكر، وكما الاغماء، وكما الصرع، وكما زوال العقل. فالان نقول الاسباب اكرمكم الله. قال ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل. اذا بدا ابن ابي زيد رحمه الله يتحدث عن الاسباب. الاسباب هي اسباب الاحداث، نشرحها في كلمة موجزة بدون إطالة. الأسباب هي أسباب الأحداث، أي ما يؤدي إلى الحدث، أي ما يؤدي إلى الحدث، إلى وقوع الحدث. وهي ثلاثة أنواع، الأسباب ثلاثة أنواع بين قوسين إن شئتم: زوال العقل واحد، ومس الذكر أو الفرج اثنين، واللمس بشهوة ثلاثة. إذن الأسباب ثلاثة أنواع، هي زوال العقل، مس الفرج، واللمس بشهوة. هذوما هما يكونوا أسباب ينتج عنها الحدث. ماذا ذكر لنا في هذه الأسباب؟ قال رحمه الله ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل. هنا باش يبين لنا يفرق لنا رحمه الله متى ينتقض الوضوء ومتى لا ينتقض. النوم فيه تفصيل، مش كل نوم ينقض الوضوء، لا، عمل ضابط لهنا باش تشوفوا الدقه والمصطلحات العلميه. قال ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون أو تخبط جنون. ناتي على هذه المعاني كلها متشابهة، فالعلماء يسوقها نفس السياق. زوال العقل سواء كان بسكر أو بصرع أو بإغماء أو مخدر أو جنون وغير ذلك. النوم، ناتي إلى النوم. النوم الثقيل ينقض الوضوء، هذه من الأسباب، قصيرا كان ام طويلا. النوم الثقيل ينقض الوضوء قصيرا كان ام طويلا. واما الخفيف فلا ينقض، واما الخفيف فلا ينقض. وقد فسر الإمام مالك رحمه الله، وقد فسر الإمام مالك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، سورة المائدة الآية 6 اللي شفناها. فسر الإمام مالك رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قال إن ذلك فسر الإمام مالك قال إن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم فسرها قال إن ذلك يعني معنى الآية إن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال الزرقاني في شرحه على الموطأ قال الزرقاني وهذا التفسير موافق لقول أكثر السلف ولحديث صفوان بن عسال الذي رأيناه فيما مضى. الدليل الثاني على أن النوم هو ناقض من نواقض الوضوء لحديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فاستثنى وبين أنه من نواقض الوضوء هو النوم مع الغائط والبول. وأما النوم الخفيف فلا ينقض الوضوء خاصة إذا كان العبد متمكنا في جلسته على الأرض مو جلس متكي يعني على جنب ولا كذا إذا كان متمكنا في جلسته من الأرض وذلك لما رواه نافع نافع هذا شيخ الإمام مالك وهو مولى ابن عمر رضي الله عنه وذلك لما رواه نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. ونحن نستدل بكلام ابن عمر لأنه ابن عمر من أشد الصحابة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رجلا إماما من أئمة السنة. كان يركب على جمله أو ناقته ويطوف في أزقة المدينة. فيسأل ماذا تصنع يا ابن عمر؟ يقول إني أطمع أن يقع خف ناقة ابن عمر على أثر خف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قال يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهذه ويطمع في أن تهتدي ناقته بناقة النبي عليه الصلاة والسلام. شدة الاتباع. كان يخرج من بيته فيمضي ثم يجلس على حجر فيقال له لا بأس ما خطبك أشبيك تعبت يقول لا غير أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على هذا الحجر فأردت أن أتبعه. شوف شدة الاتباع والاهتداء والاقتداء. في مرة من المرات ابنه كان يعني شديد الغيرة على زوجته فمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد فجاءه أبو ابن عمر وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كما في الصحيح. فرد عليه ابنه قال وأنا أمنعها. قال أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وأنت تقول أنا أمنعها والله لن أكلمك حتى الموت. فهجر ابنه حتى الموت ومات ابنه وصار ينفض أنفاسه الأخيرة وهو في حالة سكرة الموت وفي حالة الغرغرة ويشهق ويناديه يا أبتي كلمني ويقول له ولا كلمة حتى فاضت روحه ومات. هجره حتى الموت مع أن ابنه ما كان يظن وما كان ينوي يعني ابنه مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمعارضة السنة، ولكن أساء الترفض وأساء الكلام وأخطأ في تعبيره، فظن ابن عمر أنه يعارض سنة النبي ويرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه وهجره حتى الموت. شوف شدة التمسك بالسنة وشدة تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصل بهم إلى هجران يعني أبنائه رضي الله عنهم وأرضاه. هذا ابن عمر كان يجلس في المسجد فيخف هكذا وينام نوما خفيفا ولا يتوضا ويقوم ويصلي. كذلك حديث اخر نسوقه في هذا الامر. ولحديث انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه مسلم دون قوله تخفق رؤوسهم. إلا أنه ذكر ينامون بدل ينتظرون العشاء، يعني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ويتوضؤون، يعني بدل قوله ينتظرون العشاء الحديث. فدل هذا الحديث على أن النوم الخفيف ليس بحلف، وإنما هو سبب. فإذا كان صاحبه خفيف النوم أو كان جالسا متمكنا من الأرض لم ينتقض وضوءه، أي مستقرا متمكن الأرض لم ينتقض وضوءه. ولذلك ربطها ابن أبي زيد كما رأيتم، قال ويجب الوضوء من زوال العقل، يعني الجنون مثلا ذلك أو غيره، أنواع يزول العقل بنوم. الإنسان إذا نام رفع عنه القلم، بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون، بقي لنا السكر والإغماء والجنون نجمعها مع بعضها، هذه كلها كذلك من الأسباب التي ينتج عنها نقض الوضوء. السكر والإغماء والجنون نكتبها مع بعضها لأنها نفس الشيء، السكر والإغماء والجنون. هذه من الأسباب المؤدية إلى وقوع الحدث. أذان إن شاء الله فاصل ونعود بإذن الله. نواصل بعون الله تعالى. قلنا إذن ثلاثة أنواع هي من الأسباب التي تنتج عنها الأحداث أو الحدث: السكر والإغماء والجنون عافى الله الجميع. قلنا هذه من الأسباب المؤدية إلى وقوع الحدث، فوجب منها الوضوء، فوجب منها الوضوء، لأنه إن زال العقل بها، لأنه إن زال العقل بها انتقض الوضوء إجماعا، انتقض الوضوء إجماعا. وقد ألحقوها بالنوم المستثقل، يعني حالة السكر والإغماء والجنون ألحقوها بالنوم المستثقل لجامع التغطية بينهم للعقل، لجامع التغطية بينهم للعقل، فهي ناقضة بطريق الأولى، فهي ناقضة بطريق الأولى. وسميت الخمرة خمرة كما تعملونها، تخامر العقل أي تغطي العقل، فالإنسان إذا غلب على عقله صار مرفوعا من القلم ولا كلام ولا يأثم. وقد أشرت البارحة في الخطبة والحمد لله، وجهت نصيحة إلى بعض الإخوة الرقاة الذين يتعمدون قراءة الرقية الجماعية على المرضى في بيوت الله والمساجد، ونهيتهم عن ذلك وحذرتهم من الوقوع في ذلك، لأن بيوت الله عز وجل لم تبنى لهذا. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا الرفع رفع مادي بإقامة الأركان وبنائها، وهو من أشرف القربات والأعمال والصالحات، وكذلك أن يرفع شأنها وقدرها. فكما تعلمون أحبتي في الله أن المصروع والممسوس إذا قرأت عليه الرقية فهو يخرج من عقله ويغلب على أمره ولا يتحكم في شأنه، فهو قد يستفرق فتخرج منه بعض الفضلات، أحيانا يتقيأ تخرج منه حتى بعض النجاسات، وكذلك ينطق الشيطان على لسانه فيقول كلمة الكفر ويسب الدين ويسب رب العالمين ويقول الكلام الفاحش والعياذ بالله. فمن يتحمل هذا الوزن؟ يتحمله الراقي الذي تعمد الاتيان بهذا المريض مسكين المغلوب في بيت الله. فبيوت الله ليست مستشفيات لهذا الأمر، وأحيانا يقرؤون عن النساء فتصرع المرأة وتتخبر وتصيح وتتعرى وتتكشف، أين هذا في بيت الله؟ هذا لا يعقد. فإذا منع العلماء في المذاهب الأربعة، منعوا السكران ومنعوا المجنون، وكما قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا يدخل الإنسان المسجد وهو سكران، ممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطرد من يأكل البصل والثوم من بيت الله عز وجل، كما ثبت في صحيح مسلم كما من حديث عمر رضي الله عنه أنه إذا شموا على إنسان رائحة بصل يخرجونه إلى الرحبة إلى خارج المسجد. فلا يدخل المسجد المجنون والصاحب يعني الذي يتعب الناس أو يؤذيهم أو يلحق شرا بغيره في بيت الله، فلا يدخل إلى بيت الله عز وجل. فكيف ندخل الإنسان ينطق بكلام الكفر أحيانا، وأحيانا يلبس على القارئ وعلى الراقي فليخطئه وليغلطه فيقرأ معه القرآن؟ نعم، يقرأ القرآن مكسر يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا لا يسمح به في بيت الله عز وجل. فننصح الإخوة الرقاة أنهم يقيمون دورا للرقية، يعملوا دار الرقية مثلا كما موجود في الشرق يداوي فيها الناس، أو يقرؤون الرقية الشرعية على المرضى طريقة جماعية في المعاهد الشرعية في الجمعيات القرآنية. أما في بيوت الله فلا يكون هذا الأمر، لأن حالات فظيعة تقع، فعلينا أن ننزه وأن نطهر وأن نبعد بيوت رب العالمين عن مثل هذه التجاوزات، لأنه كما ثبت في الصحيحين عندما دخل هذا الأعرابي وبال في المسجد، وعندما وقعت كذلك وقع خطر من أحد الصحابة في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إن بيوت الله لم تبنى لهذا ولا يحل فيها شيء من هذا القدر، إنما هي جعلت للذكر والصلاة وتلاوة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحفظ بيوت الله عز وجل وأن نجنبها مثل هذه الأشياء. ربي يحفظنا وربي يعلمنا وربي يتوب علينا أجمعين. نعود إذن إلى هذه الأحداث ورأينا منها والحمد لله الأنواع كما ذكر ابن أبي زيد، منها قال السكر والإغماء والنوم المستثقل والتخبط والجنون. قال بعد ذلك: ويجب الوضوء من الملامسة للذة، والمباشرة بالجسد للذة، والقبلة للذة، ومن مس الذكر. هذه الأشياء كذلك هي من الأسباب التي يترتب عنها نقض الوضوء، هي ليست بأحداث، ولكن الإنسان إذا لمس بشهوة ينتقض وضوءه، فهي سبب من الأسباب. كذلك نفس السياق، فماذا قال؟ قال: ويجب الوضوء من الملامسة للذة، والمباشرة بالجسد للذة، والقبلة للذة. فنقول النوع، ذكرنا هذه الأنواع بعدما تحدثنا عن النوم الثقيل وعن السكر والإغماء والجنون، نذكر اللمس باليد. اللمس هذا كذلك من الأسباب التي تنقض الوضوء. اللمس باليد للزوجة أو المرأة الأجنبية مع اللذة إن قصدها ووجدها، كما تعلمون في مذهب مالكي ينتقض الوضوء في هذا الأمر في ثلاثة حالات: الحالة الأولى إذا قصد اللذة ووجدها، الحالة الثانية إذا قصد اللذة ولم يجدها، الحالة الثالثة إذا لم يقصدها ووجدها، فينتقض الوضوء في الحالات الثلاثة. لا ينتقض الوضوء إلا في حالة واحدة، إذا لم يقصد ولم يجد. واضح؟ إذا نتمم هذا المعنى، هذا حسب مذهب مالكي ولكن قال: للزوجة أو المرأة الأجنبية مع اللذة إن قصدها ووجدها، أو وجدها ولم يقصدها، أو وجدها ولم يقصدها، أو قصدها ولم يجدها، أو قصدها ولم يجدها. ففي هذه الأحوال ينتقض الوضوء لقوله تعالى، ففي هذه الأحوال ينتقض الوضوء لقوله تعالى: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. أما إذا لمس بلا قصد لذة، أما إذا لمس بلا قصد لذة ولا وجودها، بلا قصد لذة ولا وجودها، فلا ينتقض الوضوء، فلا ينتقض الوضوء. لحديث عائشة رضي الله عنها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت يعني، ورجلاي في قبلته، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، أي لمسها بيده قليلا، هذا نوع الغمز، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، فإذا قام يعني يصلي، فإذا قام بسطتها. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. رواه البخاري. شوف الحالة اللي كانوا عايشينها، قالت ليس فيها مصابيح، ما ثمش ضوء، ما ثمش سراج، والبيوت ضيق. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوته حول المسجد اللي فيها زوجته، وقد تزوج 11 امرأة أو مات على 9 عليه الصلاة والسلام. كانت البيوت نتاعو عبارة عن بيوت صغيرة متر ونصف على مترين تقريبا، يعني ضيق، ولكن كانوا عايشين فيها سعداء والحمد لله. فالقضية ليس قضية ضيق البناء ولا ضيق الجغرافي، إنما هو ضيق القلب. كانوا عايشين في سعادة غامرة والحمد لله، وكانوا في طاعة الله عز وجل. نحن الآن الناس عايشة في القصور وفي أعظم الدور، ومع ذلك يعيشون في شقاء وضنك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. وصلي العصر في المنام إن شاء الله. رأينا أحبتي في الله أن اللمس، أي لمس الرجل لامرأته أو لمس المرأة لزوجها، إذا كان بلذة فهو ينقض الوضوء، وإذا كان بغير لذة فلا ينقض. ودليل عدم النقض ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كان يصلي الليلة، وكانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تمد رجلها بين يديه، يعني بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد أشار إليها، لمسها بيده، قالت غمزها، الغمز يعني اللمس، فلمسها فقبضت رجلها حتى يسجد، ثم بعد ذلك إذا قام أطلقت رجلها. فدل هذا على عدم النقض، وهو بين يدي الله عز وجل وهو يصلي، فليس ثمة أي ريبة ولا أي شهوة ولا أي شيء. بقيت الثانية، قال ابن أبي زيد رحمه الله: ويجب الوضوء من الملامسة للذة، والمباشرة بالجسد للذة، والقبلة للذة. ما هو الدليل على أن القبلة تكون بلذة تنقض الوضوء؟ نضع كذلك من أسباب، من نواقض الوضوء هي، وهي من الأسباب كما قلنا نواقض الوضوء ثلاثة أقسام: أحداث وأسباب وردة. الآن نحن في الأسباب، من الأسباب التي تنقض الوضوء هي القبلة. القبلة إن كانت بلذة، فيه إشكال لما يقع عن بعض الناس يتساءلون. نحن نقول لمس المرأة ينقض الوضوء، المرأة الأجنبية. واحد مرة قلت له: مرأة أجنبية؟ قال لي: يعني توريست؟ لا يا راجل، قلت: مش مرأة أجنبية يعني سايحة، مرأة أجنبية يعني ليست من المحارم، لا هي أختك، لا هي أمك، لا هي بنتك، فهذه تنقض الوضوء ولا كلام. فهذا المقصود به مرأة أجنبية يعني. فقلنا ثمة فرق بين اللمس الذي ينقض الوضوء وبين الكلام عن حكم اللمس. لمس المرأة الأجنبية محرم، ممنوع شرعا، وإن كان الناس استهانت بهذا الأمر. الناس تلقاها مثل علب السردين في وسائل النقل، حمص وزبيب هكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد طلبت من بناتي وأخواتي في معاهد شرعية أخرى وفي جمعيات قرآنية أخرى بأنهم يكتبوا مع مطالب، وقلت لهم يكتبوا مطلب إلى الوزير النقل ويطالبوه به وسائل نقل خاصة بالنساء. إيه نعم، يلزمنا نعمل حملة إن شاء الله، يلزم نحافظ على عفاف نسائنا وبناتنا. والله عار، والله عار، والله عار وشمار أن يركب نساء المسلمين في نفس وسيلة النقل مع الرجال. الاختلاط هذا محرم، لا يجوز شرعا. كيف يرضى العبد لابنته وزوجته وأخته أن يحيط بها الرجال في وسائل النقل يومياً تتمس 100 مرة؟ وين العفاف وين الشرف من الغيرة؟ مانيش مهتمين بهذا الأمر. كما قالت المغنية: عودت عيني على رؤياك. تعودنا على الحرام، تعودنا على الفجور، يومياً الناس تنظر إلى الرؤوس مكشوفة والشعور مكشوفة ظنوا حلال. لا لا لا، الحلال والحرام مش بأغلبية الأصوات، مش بالديمقراطية. إذا كان الأغلبية قالوا نحب الخمر والإتباع تحت الحيط، يقولوا يا باهي مجلس تأسيس يوافق. لا لا لا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قضية مش قضية أغلبية أصوات، الحلال بين والحرام بين. فلا يجوز شرعا باش امرأة وراجل يجتمعوا في وسيلة نقل، ولكن هذا من الضرورات. فنحن ماذا بنا، ربي كلمنا بعد هذه الثورة بالحرية، ماذا بنا نأسوا ونعملوا أشياء طيبة ترضي رب العالمين. وينهم أصحاب رؤوس الأموال؟ وينهم رجال الأعمال؟ يشتريون لنا 5 حافيات على الاقل، خلينا ناسسه باذن الله ونبعث هذا المشروع، نعمل اول شركه نقل حره غير مختلطه، ونعمل على الاقل 5 حافلات، ونعمل عليها لون خاص ما يطلعوا فيها كل النساء، ونختاروا لهم باذن الله سائقات نسوه كذلك، ونعمل التجربه والحمد لله. نبداو بخط المروج، خط حي الزهور، خط حي كذا، تو تشوف ربي يبارك الناس تولي تطفي في الولايات الكل. علاش الفضايح وعلاش المعره وعلاش العار والشنار؟ ناس مع بعضها حمص وزبيب هكذا لا يجوز شرعا. تم اليوم على جناب وسيله النقل والعياذ بالله من كثره المحرمات والاختلاط، هذا لا يجوز شرعا. سبحان الله، ربي يبارك فيه الشيخ اللي عمل صيحه وعمل حمله السنه الفاضله على المواخير نتاع الزنا وعلى بؤر الفساد، وربي يبارك فيه والحمد لله استجابوا، والان تابع عليهم ربي الكثير، وان شاء الله نعمموها في سائر ولايات الجمهوريه. نحبوا كذلك نحافظوا على عفاف نسانا وبنات، نحب وسائل نقل غير مختلط، ونحب معاهد غير مختلط، وجامعات غير مختلط، ومطاعم غير مختلط، ومسابح غير مختلط، باش نحافظوا على عرض المرأة وشرفها. راهو العرض كلية ومقصد مقاصد الشريعة الخمس. سبحان الله، وين الغيرة وين الهمة؟ قبل العرب كانت عندهم غيرة حتى في عهد الشرك قبل أن يجيهم الإسلام. نحن تو الناس ما ماتت الرجولة وماتت الغيرة وماتت الهمة، فعلينا نحافظ على عفاف بناتنا باش يقعدوا محافظين على الفطرة نتاعها. مش خلى بناتنا تبدلوا، طفلة تلقاها لطف كأنها راجل، طبيعة يعني وشراسة فيها وغلظة وقسوة وقلة حياة، سبب باش نوع تلقاها لابسة الخمار مرات بسبب الاختلاط، لأنه كيما يقولوا علماء التربية الصاحب ساحر، وكيما يقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. المرأة من كثرة ما هي تخالط في الرجال ترجلت، ولا الرجل من كثرة ما يخالط النساء تخنث، تلقاه عمره 20 سنة وهو طري وهو محلول هكا وتاعب، ما عنده حتى علامة من علامات الرجولة من كثرة ما هو يخالط في الإناث والعياذ بالله فقدر وجوده. فنحب الرجل يقعد راجل، ونحب المرأة تقعد امرأة، كل واحد عنده خصائصه، وليس الذكر كالأنثى كما قال ربي سبحانه وتعالى. فيبارك فيكم، نعمل حملة ونحاول مش نتواصلوا بها، طبعا كان سهل ربي نعملها صفحة في فيسبوك، كل نساء يعملوا مطلب لوزير النقل، نطالبوا بوسائل النقل ما ندخل البيوت من ابوابها. مثالش يا سيدي، انت وطبعوا الامور القانونيه، ما عندناش حتى مشكل، ماناش نحن خارجين على الضوابط، ونطالبوا بوسائل النقل غير مختلطه، وبعد ذلك الذي اصحاب رؤساء الاموال يشترون وسائل النقل ان شاء الله، والقانون يسمح بانك تعمل وسيله نقل كيما تحب انت، فما حتى مشكل الحمد لله. تو تشوف التجربه اللي بارك فيها ربي والحمد لله بشوي بشوي. فنسعى وماذا بينا نسى يتحرك، نحن شويه بناتنا راهم راقدين وباردين، مش ديما الرجل كل شيء، لا انتم تحركوا، اعملوا حملات، اعملوا صفحات، ونحن من فضل ربي معاكم، وبعد اعملوا الرجال يمشوا يعملوا وقفه من المجلس التاسيسي ويطالبوا ان شاء الله بالامر هذا، علاش لا؟ لا باس. نتبعوا الوسائل المعروفه وربي يبارك باذن الله تعالى، المفيد نحافظوا على عفاف بناتنا وعلى عفاف انسانا باذن الله تعالى. نعود الى من الاسباب التي تنقض الوضوء كما قلنا اللمس الى غير ذلك، وقلنا نفرق بين اللمس مساله نقض الوضوء بين اللمس في حد ذاته، انه لا يجوز شرعا مش انسان يلمس امراه اجنبيه. مرات يجي واحد يقول لي والله انا خفت لا تسيء بي الظن وتقول هذا راسه مربوط ومتخلف وارهابي ومتطرف ورجعي. يا ولدي دعك منهم، والله ما يرضاوش عليك وكان تنحي عينيك، كلام فارغ، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لمس الرجل للمرأة الأجنبية ممنوع شرعا، ولا كلام فيها نص ثبت في الطبراني وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء كما في الصحيح قال أنا لا أصافح النساء، إن قولي لأحدكن كقولي لمئة، صفحا بالكلام. وقالت السيدة عائشة كما في الصحيح ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امرأة قط إلا امرأة كان يملكها. فمصافحة الرجل المرأة الأجنبية هذا لا يجوز حرام شرعا، ما تحشمش، خليه يتغش وخليه يتفلق وش عندك فيهم، حرام بكل لطف. سامحني أختي ربي يبارك فيك، ولكن أحيانا تلقى والله قلة حياة أصبح الرجل يحشم. مرة نذكر مرأة تقري ولدها عنه كذا في الجمعية، جات داخلة ومدي تيدها طول قالت السلام عليكم، قلت لها عليكم السلام أختي سامحني، قالت إيش بيك احتقرتني وأنا ما مديتش يدك، قلت لها بالعكس أنا كرمتك أختي. المرأة عندها نزلة كبيرة، راهي جوهرة مكنونة ودرة مصونة، لا يجوز شرعا باش نأذوها لا بالكلام ولا بالمسان وكذا. قلت له خي أنتِ لك زوجتي لك أمي لك خالتي لك بنتي، ما تعيش نمس فيك، حرام عيشك يمسك راجلك. ففهمت واقتنعت الحمد لله. فالإنسان يتجرأ يقول كلمة الحق، لا حياة في الأمر هذا. فنحاول باذن الله باش نبلغ المعلومه بدون عنف بالحكمه والموعظه الحسنه، وعندنا جهل منتشر ولا كلام، ناس ما تعودتش على السنن هذه وعلى الاداب، فننشرها وربي يعلمنا يفتح علينا اجمعين. اذا فرنا فما فرق انه لمس المراه الاجنبيه هذا لا يجوز شرعا. مساله انها تنقض الوضوء هذا امر اخر، حكم اخر مستقل. مرات يجي واحد يقول الشيخ انا ماشي في الجامع وعرضت لي جارتنا اخذت فلانه دخلت علي سلمت علي، ومره ريبة ست وقلوا انت ايش حسيت؟ تقول لي والله ما حسيت شيء. لا باس، نقول له صلي اذا ما صارش حتى شيء. لا باس، لا عندك نيه ولا شهوه ولا، فالحمد لله ما دام ما ثم شيء فصلته صحيحه والحمد لله لا ينطق وضوءه. واضح. ناتي الى القبله نختم بها الاسباب ان شاء الله ونكمل البقيه في الاسبوع المقبل. قال القبله كما ذكر ابن ابي زيد رحمه الله، والقبله للذه لحديث ابن عمر، القبله تنقض الوضوء ولا كلام، لحديث ابن عمر الوضوء كانت مع اجنبي ولا كلام، مش مع ولدته ولا اخته، لا المحارم نحكيه على المراه الاجنبيه زوجته. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنه في اللمس اللي ذكرناه، ولقول ابن مسعود. ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ ولقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في الموطأ، موطأ الامام مالك، قال رضي الله عنه من قبلة الرجل امرأته الوضوء. من قبلة الرجل امرأته الوضوء، يعني القبلة يترتب عنها الوضوء. قال من قبلة الرجل امرأته الوضوء، وأما إن كانت بدون لذة فلا تنقض، وأما إن كانت بدون لذة فلا تنقض. لحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها، لحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه، قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هي تتحدث عن نفسها ولكن استحيت من أن تذكر شخصها رضي الله عنها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، هذا دليل على أن ذلك لا ينقض. ولكن فيها هذا فيها ضابط. السيدة عائشة ذكرت مسألة أخرى كذلك في الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ثم قالت كلمة جعلت الإمام مالك رحمه الله يتخذها قاعدة في باب سد الذرائع. الذرائع تجمع ذريعة، يعني تسد السبل، باب سد الذرائع. شنو قالت كما في صحيح مسلم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه، يعني يملك روحه ويملك شهوته ويملك نفسه، أكثر واحد فيكم يملك نفسه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك رحمه الله قال الإنسان إذا كان ضعيف وميملكش روحه فلا يقبل زوجته إذا كان صائما، ولا يقبل إذا كان متوضئا كذلك. ثم ناس مرات يسمع حاجة إلا وتثار شهوته وينتقض وضوءه بمجرد السماع من شدة الضعف نتاعه والحساسية. وثم إنسان ما يأثرش فيه، والناس معادن كل واحد وطبيعته. فالإنسان إذا كان يخاف على نفسه الإثارة فما ضبيه الباب يجي من الريح سد ويستريح، كما مثل المصري ما ضبيه لا يتعمد الوقوع. قال شنو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ؟ لا، ماكش كما النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر هذا. شوف كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر قوة لسيطرة على شهوته وعلى غرائزه، مش كيف نحن ثم تفرق ولا كلام. فالإنسان يحتاط في هذا الأمر لا يتوسع فيه. عند الشافعية الأمر في غاية الخطورة، مجرد أنه يلمس ولو اظفر المرأة ينتقض وضوء، ما فيهاش قصد ووجد ولم يجد. حتى نذكر أحد المشايخ قال كنت في صعيد مصر وكان عندهم مذهب الشافعي منتشر هناك وعن مذهب مالكي كذلك، قال الرجل الكبير في السن يتوضأ بعسر، يقعد يتوضأ يعني خاصة في موسم الشتاء في الفصل في البرد وكذا، فما يتوضا ويمشي للجامع عنده بصعوبه، فهو يجي خارج في الباب ومرته تعطيه الاناء حتى يشتري لها اللبن الحليب كما يقول لك الخبيطات تاع الحليب، فتخت مرات تلمسه من يده فتثور ثائرته ويطلقها ويضربها وتوقع بلاوي المشاكل، يعني خربت البيوت بسبب هذا التشدد هذا في مساله نقض الوضوء عند الشافعيه. ف فصار هذا الشيخ يعني يبدل لهم على المذهب المالكي والحنفي والمالكي ويقول لهم ما ينقضش الوضوء حرام عليكم، وكان يفتينهم بمذهب اخر حتى تخرب البيوت. فالحمد لله هنا الخلاف رحمه، واقوال العلماء باهي الانسان كي ينظر فيها حتى ما يضيقش على نفسه. فمش كل لمس ينقض الوضوء، لا، اذا كان ثم شهوه ينقض مثلا ماشي ان شاء الله ما ينقضش الوضوء. نقف عند هذا الحد ان شاء الله، وننظر في الاسئله باختصار ماذا جاء فيها. قال السائل او السائله: اذا اصبح المرء على جنابه وخشي ان ابتسل سواء في المرض او عدم ادراك صلاه الفجر في جماعه، هل يجوز له الوضوء في هذه الحاله؟ الانسان اللي يقوم على جنابه عليه ان يغتسل، اذا لم يستطع ان يغتسل في حينه وبقي يسخن الماء ويشعل الموقد وكذا وكذا لا باس، ولو فاتته صلاه الجماعه لا باس، مش مطالب بصلاه الجماعه انت وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل المسجد لصنفين من الناس، لجنب وحائض. قال: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. وصح العلماء كثير من العلم هذا الحديث. فلا على جنب يصلي في دار. اللهم كما قلنا لحكمه مثلا التيمم، عنده عملية جراحية ولا يستطيع أن يصلي وأن يغتسل فيصلي بالتيمم، فهذا حكم التيمم، يأتي المسجد بأس، واضح؟ أما إذا كان بشي يفوت الجماعة ما يسيرش، خلف يفوت الجماعة ما يدخلش هو على جنابه، حتى ولو كان مواظب على الصبح برشا ناس يفتيه يقول لك اذا كنت مواظب ما يسالش، لا بابا مثلا ماشي تستطيع تغتسل انت، او كعدل الساعه نتاعك ديما نصف ساعه قبل الفجر، باش كان عندك مشكله تغتسل والحمد لله تدرك الجماعه. قال: بارك الله فيكم وفيك بارك الله، رجل يلبس جبيره على احد اعضائه ثم طرأت عليه جنابه فهل يتيمم اذا لم يستطع ان يغتسل بالجبيره؟ ربما يغلفها الجبيرة بكيس بلاستيكي مثلاً، ها؟ صشي على يده مثلاً ويغتسل من غير ما يدخلها الماء ويأذي نفسه لا بأس. إذا كانت عسر الأمر فهذا حكم التيمم فيتيمم، لأن الإنسان ينظر الأعضاء، إذا كان معظم الأعضاء مغرورة لا يمسها الماء فينتقل إلى التيمم. ثم بعض الناس أقل حاجة دق شكر تهندي نازل على التيمم، الحجر ذوبها يا ولدي سبحان الله، رو خفيفة هذه تستطيع تغتسل ويدك تبعدها على المرش متاع المغسل، لا يتيمم. والآخر تقع عمل عملية جراحية على القلب ويحب يغتسل، فلا إفراط ولا تفريط، خير الأمور الوسط الوسيط. فالإنسان إذا كان يستطيع يغتسل مع إبعاد يده أو رجله على الماء لا بأس، يغتسل ويرفع الجنابة الحمد لله لا بأس. كما ذكرنا مرأة مرة تبدا عندها شقيقة، مرأة مريضة عندها حساسية مفرطة وما عندهاش سخان ماء يعني كهربائي فلا تستطيع أن تغتسل، فهذه إذا بلت رأسها تموت، وإلا مسكين المرض نتاعها يضعف، فنقول لها تغطي رأسها بخرقة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتغتسل جسمها الكل، تغسل بدنها الكل إلا الرأس، رغم أنه في الحديث في الترمذي تحت كل شعرة جنابة، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، فتغتسل لأنه جسدها ومعظم جسدها يمس الماء والحمد لله لا بأس. قال السائل أو السائلة: هل يجوز اشتراك النية في الوضوء؟ مثال أن يكون أصل النية الوضوء للصلاة مع دخول نية التبريد، لا بأس، يعني واحد باش يتوضا ويزيد يتبرد شوية يتبحبح لا بأس، ولا باش يغتسل ويبرد نفسه منها جنابة لا بأس، أما تكون النية الأصلية هي العبادة ورفع الجنابة أو رفع الحيض والنفاس، مش نية التبريد هي الأولى. قال: هل التسبيح، هل التبنيج الناشئ عن من أسباب نقض الوضوء؟ بالطبع تبنيج يعني في مستشفى يعني المخدر، بالعكس المخدر بتاع المستشفى قوي في غاية الأثر، يعني قوي عنده أثر كبير، فيغمى عليه الإنسان يفقد الوعي تماما، ولذلك يجرحوا له جسمه ويشقوا له بطنه وهو ما يحسش. فإذا كان عمل تخدير صناعي في المستشفى ينتقض وضوءه ولا كلام. هل يعكف أو هل يمكن أن أفتح كتاب القرآن وأنا لست على وضوء؟ ما قلنا الأولى المرأة الحائض ما تمسش، لا اللي على اللي مش على وضوء أمر آخر، نحكي على المرأة الحائض، الأولى أنها لا تمس المصحف، يفتح المصحف زوجها أو ابنها أو قريبها أو هي في الشاشة متاع الحاسوب أو في الهاتف والايفون والايباد وكذا تقرأ لا بأس، أما باش تمس الأولى ما تمسوش، وإن كان يجوزوا بعض الملكية إذا كانت متعلمة تمشي لجمعية قرآنية وليزمها تعرض الورد متاعها وتحفظ وكذا ولا تعلم، فجوزوا لمس المصحف، لكن الأولى ما تلمسش. الإنسان غير المتوضع يجوز له، الإنسان قاعد في سيارته وما عندوش عنده وقت فراغ ومش متوضي في الشارع والمصحف أمامه هو يحترق يحب يقرأ سورة لا بأس يقرأ إن شاء الله. الأولى أنه يتوضأ، لكن جاز الكثير من العلم أنه جاز له أن يقرأ القرآن وأن يلمس المصحف ولو على غير الوضوء، المفيد ما يكونش على جنابه فقط. قال بارك الله فيك وفيك بارك الله، أريد أن أسأل عن كيفية الوضوء للذي لديه ألم في فمه، بما أن المضمضة بالماء البارد أو الساخن. المضمضة شنو حكمها يا جماعة، فرض ولا سنة؟ سنة وليس من الفرائض. وربي قال فاتقوا الله ما استطعت، تستطيعش حتى شوية هكا تمس على أسنانك قليل من الماء يكفي، على قدر الكساء على قدر الكساء مددته رجلي في أنطار الكساء ومددته أخرى. هل يجب الاغتسال من دم العرق، من دم العرق قبل الصلاة العرف؟ هذا نقطتين فوق القاف. دم العرق شنو هو دم العرق؟ من دم العرق أو العرق، ما ليش تقصد دم الاستحاضة يعني؟ إذا كان دم الاستحاضة قلنا علة مرض، فالمرأة تتعدي الأيام نتاعها المعتادة نتاع الحيض 7-8 أيام بعد تغتسل وترجع عادية تصوم وتصلي وبيشرها زوجها، وكي يجيها قطرات من الدم تتوضى وتطهر نفسها كل صلاة كهو. هذا حكم السلس كيما الإنسان اللي ما يشدش الماء ولا الريح. إذا وجد الرجل رائحة مني في ملابسه الداخلية لكنه لم يجد بقعة، لا لا شو اللي هي لعبة، هي قلنا لابد من الأثر، يلزم يلقى الأثار متاع البلل، حتى لو كنت في الصيف تقعد الأثار. هو إذا شيح تبدأ الثوب يابس معروف، إذا كان مبلول تقعد درخ ورطب فيها رطوبة، فيلزم المكان يكون فيه بلل ولا كلام. شو نقال ريحة نتدر عليها الريحة. قال في مسجدنا تنام بعض النساء كبيرات السن خلال خطبة الجمعة. الله أكبر، تنام بعض النساء خلال خطبة الجمعة ثم يقمن الصلاة، فهل تصح صلاتهم؟ إذا كان راقدينهم على مجلسهم متمكنين من الأرض وماشوا خروش لا بأس، يقولوا هذا نوم خفيف. إما ذاك الواحد واللي يجبد فيه خميري كما يقولوا يشخر وهو متكي، لا ما عادش يمشي يتوضا، يقولوا يمشي يتوضا ولا كلام، الأمر مش لعب خطر. أما الصحابة كانوا يجلسون حتى تخفق رؤوسهم، يضرب رأسه على ركبته وهو ملموم جالس على ركبته متكي من الأرض، فهذا لا ينتقى وضوءه، يجيه سينة من النوم خفيفة، مش يرقد للي يغمى عليه لا يدري ما حوله ويشخر وبعد يقوم يصلي، لا ما جاتش. فالنوم الذي ذكر في شأن الصحابة النوم الخفيف ويكون صاحبه متمكن من الأرض، هذا ذكرناه. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وحده، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.